بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مذهب الكسائي في هاء التأنيث. هاء التأنيث هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، سواء رسمت بالهاء أو بالتاء في المصحف، ويدخل معها ما شابه في هذا الباب مثل كاشفة وهمزة. طيب، الكسائي بقى طبعا هو صاحب هذا الباب، يقف على جميع ذلك بالهاء. قال الإمام الداني: كان الكسائي يقف على هاء التأنيث وما شابه في اللفظ بالإمالة، لكن انتبه، لا يدخل معها ما كان أصله هاء في الوصل والوقف مثل هذه، ينتهي، وهكذا. نحن بنتكلم على ايه؟ رحمة من ربك، لما هو فاقول رحمة، ففي الوصل تاء وفي الوقف ايه؟ في الوصل تاء والوقف هاء. نعم، في الوصل تاء وفي الوقف هاء. طيب، مذهب الكسائي بقى في حال الوقف على الهاء هذه، يميل الهاء بشروط. ماشي؟ السؤال بقى، مثلا يعني اديني مثال كده، اديني مثال من اللي بيميله، عشان احنا نلاحظ حاجة. نلاحظ ايه حاجة؟ اما اقول مثلا ايه: لا اقسم بيوم القيامة، هو الهاء هنا انا سكنته واملته. هل تلاحظ ان في تأثر في الحرف اللي قبلها؟ كسر ايوه عملنا في الإمام. ايوه قيل انه يميل ما قبل الهاء، لان الهاء ساكنه في الوقف. وعلى كل فالنطق واحد لا فرق، لكن انت هتلاحظ ايه؟ ان الاماله في الحرف ايضا الذي قبل الايه؟ الهاء. نعم. طيب، ماذا قال الشاطبي رحمه الله؟ قال: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا. عايز يقول ايه بقى؟ في تفصيل كده بنلاحظه في الابيات، بيقول ايه؟ ان حروف الوقع قبل الهاء على اقسام، حتى نجري هذه القاعده للكساء: ما يمتنع إمالة الهاء فيه. يعني إذا وقعت الأحرف التي سيذكرها الآن فلا إيه؟ فلا إمالة. هناك حروف يعني تمال تارة وتمتنع تارة، وهناك ما يمال بلا شرط ولا إيه؟ ولا قيد، وذلك ما جاء في الأبيات. طيب، الخلاصة هتبقى ايه؟ هيبقى في مذهبي، خلاصة الموضوع ده هيبقى في مذهبي. المذهب الاول: ما يمال وجها واحدا بلا خلاف، وهي الهاء التي وقعت قبل 15 حرفا. ماشي؟ اللي هي حروف: فجست زينب لزود شمس. هي مش موجودة عندك في الأبيات، لكن هم العلماء جمعوها كده، اللي هي المتبقية من إكهر وحق ضغاط عاصم خضر. ما هو ده اللي هيتكلم فيها، إن دي شروط. خلاص، هو بيقول ايه بقى؟ احنا جبنا دي منين؟ الحروف دي اشمعنى ان هي هتمال بلا شرط؟ لان هو لما قال: يا سيدي ممال الكسائي غير عشر ليعدلا، يعني هناك عشر حروف اذا وقعت قبل الهاء لا امالة. ايه هي؟ قال: يجمعه حق ضغاط عظم خضر. يعني اذا وقعت الحاء والقاف والضاد والغين والطاء والعين والصاد والخاء والظاء فلا إمالة. دي كده المذهب الأولاني، ده على كلامه. قال واكهر بعد الياء يسكن ميلة أو الكسر، يعني اكهر دي بإيه؟ بشروط. لما نخرج من الحروف الثمانية وعشرين حق ضغط العشرة دول وحروف اكهر، هيتبقى معانا الحروف اللي هي ايه؟ جسد، فجسد، زينب، زود، شمس. يبقى دي حروف تمال بلا ايه؟ بلا خلاف. حلو. هناك حروف اكهر، دي بيقول في المتن اذا جاء قبلها ياء ساكنة او كسر حتى ولو فصل بين هذا الساكن وبين الكسر، بين اقصد هذه الهاء وهذا الكسر، والياء حرف سكن لا يؤثر. طيب جبنا كلام ده مين؟ قال واكهر بعد الياء يسكن ميلة. امتى؟ نعم، او امتى؟ قال بعد الياء يسكن ميلة او الكسر. والاسكان ليس بحاجز، يعني لو اع اسكان ليس ايه؟ بحاجز. مثل خطيئة لعبرة لكبيرة. حلو. طيب احنا كده فهمنا ان معنا مذهبين دلوقتي، بيقول ان حق ضغط دي ما فيش فيها اكهر ايه بشروط، وبالتالي ما تبقى من الاحرف تمال بلا شروط. ام جاي في اخر شطر بعد ما ضرب امثله وقال العبره مئة، لسه في ما انا هجي لك اهو، ده انا بس انا يعني ايه بلم الدنيا كده. لا عبره مئة وجهه وليك. قال وبعضهم، ده مذهب جديد بقى، سوى الف عند الكسائي ميال. يعني ام قايل بقى لا، ده في مذهب تاني بيقول الحاجه الوحيده اللي ما لا يميل فيها اذا وقع قبلها الف. يعني ام مدخل كده مين؟ ام مدخل كده حق انضغاط في المذهب الثاني حتى اكهر بدون ايه؟ بدون شروط. كده يبقى المذهب الثاني ما يماله بخلاف. يبقى انت حروف اكهر اذا وقع قبلها ياء ساكنه، والحروف العشره اللي ايه؟ ما نيجي نقرا عادي، ما انت لك وجهين. ما هو اصل كده انا هستفاد ايه؟ ان حق بتاع فجسد زينب دي، الحروف دول عملين 15 دول كده كده لما اجي عندهم مش ايه؟ ما فيش خلاف. اكهر فيها خلاف. طب حق انضغط كده فيها خلاف. انما الالف بقى كده الالف هتمتنع. ليه؟ لانها جت فين؟ في الاثنين. وبعدهم سوى الفين ايه؟ عند الكسائي ميال. نيجي بقى الحته اللي انت كنت عايزها. ويضعف بعد الفتح والضم ارجل، يعني ايه؟ يعني انت وقتي وقعت ايه؟ بعد فتح وضم هيضعف. يضعف لازم يكون ساكن او الياء ساكنه. اصل بص، الكسر والسكون هيدي لك يعني ايه سهوله في الاماله، لانك بتميل الحرف اللي قبلها. انما مع الفتح والضم هيكون ايه؟ صعب شويه. خلاص، يبقى خلص باب مذهب الكسائي في هاء التأنيث. سهل وجميل، مفيش فيه اي مشاكل. لما نيجي نقرا بقى احنا نقرا السهل وخلاص، ناخد الاسهل ولا لازم اجيب الوجهين ده هو يعني؟ لا بص، دي انت اختياراتك. يعني انا مثلا بقرا لا اقسم بيوم القيامه، ناخد الاسهل يعني كان بس اللخبطه. ماشي. ولا من ضمن الحاجات الطريفه، امرأة يعني من الأقارب من أصهر يعني، كان في قراءة للكسائي على قناة المجد، فسمعت الرجل إيه القارئ بيقول بقى لا أقسم بيوم القيامة، فقالت يعني ما أقولش للفلاح ده هو اللي يجي يقرأ. ليه بقى؟ لأن الفلاحين بالفعل بإيه؟ يعني إحنا كضمايط بنعمل يوم القيامة وجبته ومش عارف إيه. سبحان الله، هي دي لغة من لغة إيه؟ العرب. موجود، لان انت عارف الاحرف دي هي لغه من لغات قبائل العرب، يعني على القول الراجح يعني. وهو ده الكسائي الامام العالم ده بيقرا بهذه القراءه. فلما نقعدش نخيل على الفلاح اللي بيتكلم بالطريقه دي، لان ده ايه؟ موجود. لهجه موجوده ويقرا بها القران، والكسائي عالم كبير. يعني من الأئمة الكبار. ماشي كده انتهى الباب، وسهل ويسير.